بالمنع من ذلك، بمنع الرجال، نهي الرجال عن لبس الحرير، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس حله ثم نزع وقال لا تنبغي هذه المتقي، لما جاء التحرير. فعمر رضي الله عنه راى حله حرير عند باب المسجد تباع، فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه الحله يعني جميله فلبستها يوم الجمعه في اول الوقت اذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذه من لا خلق له في الاخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم انكر على عمر قوله اشتراء حله الحرير، ولم ينكر عليه قوله لو لبستها للوفد. فالنبي هو وجه الاستدلال من الحديث على انه يشرع المسلم يلبس احسن ما يجد يوم الجمعه، ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عمر على قوله فلبستها يوم الجمعه وللوفد، اقر ما انكر عليه، وانما انكر عليه كونها من حرير. فلم يقل النبي عند عمر لا يلبس للجمعة ثياب الجمعة، وإنما أنكر عليه كون هذه الحلة من حرير فيشتريها، ولم ينكر عليه قول لبستها للوفد، فدل على لبستها للوفد ولبستها للجمعة، فدل على أنه يصحب الإنسان أن يلبس ثياب الجميلة للجمعة، وكذلك إذا قابل الوفود في المجتمعات، لأن الذي لم ينكر عليه ذلك وإنما أنكر عليه شراء الحلة من حرير. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلق لها في الآخرة، عرف عمر رضي الله عنه أن حرير لا يجوز للرجل يلبسها. ثم جاء حلل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من حرير، فوزعها النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه، وأعطى عمر حلة من حرير، فأعطى عمر حلة منه، فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، انه قال لا يلبس هذه من لا خلق له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لم اكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخا له بمكه مشركه. المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اعطيتك حله خير لتلبسها، وانما اعطيتكها لتستفيد منها، اما ان تبيعها وتستفيد بثمنها، واما ان تكسوها من يجوز له لبسها كالنساء وكالمشركين، لان المشركين لا تزم بالاحكام. ففي الحديث دليل على أن إهداء الإنسان لشخص شيئا ممنوعا من لبسه أو استعماله لا يلزم منه لبسه. إذا أهدى الإنسان لشخص شيئا ممنوعا من لبسه أو استعماله لا يلزم منه لبسه، لا يلزم منه أن يلبسه، بل يعطيه لغيره ممن يجوز له استعماله أو يبيعه لينتفع بثمنه. فلو أعطيت إنسان سوار من ذهب فمعلوم أنه ما يلبس سوار من ذهب، هل معنى ذلك اني اعطيت السور اقول البس السور الذهب وهو رجل؟ لا، اعطيت السور من الذهب او اعطيت الساعه من الذهب هديه ساعه من الذهب، ليس معنى ذلك ان تلبس الساعه من الذهب وانت رجل، بل تعطيها زوجتك تتحلى بها او تبيعها وتنتفع بثمنها. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اهدى لعمر حله الحرير وهو لا يقبل الرجل لا يلبس حله الحرير، انما اراد من ذلك ان يبيعها وينتفع بثمنها او يعطيها من ينتفع بثمنها، من يباح له استعمال من النساء وغيره. ولهذا كساها عمر رضي الله عنه اخا له بمكه مشركه، لان المشركين ما يلتزمون بالاحكام، ولو التزم بهذا الحكم ما يفيده وهو على الشرك، يعني كونه يمتنع المشرك من لبس الحرير ما يفيده، بل عليه اولا ان يلتزم بالايمان، عليه ان يشهد الله تعالى بالوحدانيه ونبيه بالرساله ويؤمن بالله ورسوله بلغ آخر، ثم بعد ذلك يلتزم بالأوامر والنواهي. ولهذا فإن كافر ما تنهى عن شرب الخمر وهو على كفر، إنما تأمره بالإيمان ثم تنهى عن شرب الخمر، لأن لو تنهى عن شرب الخمر وهو في حال كفر ما يفيد، وإنما تدعو أولا إلى الإيمان. إنما ينهى عن إعلان شرب الخمر إذا كان في بلاد المسلمين فهو يعلن في بلاد المسلمين، لكن إذا احتفى وكان ذميا فلا بأس له أن يشرب الخمر، ولا يمنع إذا كان ذميا فيما بينهم قد اختلف فيما بينهم، إنما يؤمر الإنسان بالإيمان أولا. فلذلك كسى النبي صلى الله عليه وسلم كسى عمر رضي الله عنه هذه الحلة من الحرير أخا له مشركا بمكة، لأن المشركين لا يلتزمون بالإحكام. وفي هذا دليل على جواز صلة الأقارب المشركين وبرهم إذا لم يكن حربا للمسلمين، لا حرج أن تبر

قولان عند الأصولي. قول أول أن الأمر إذا أطلق الاستحباب، والأمر الثاني أن القول الثاني أن الأمر إذا أطلق الوجوب. وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير، أن الأمر النبي إذا أطلق الأمر أمر بشيء فإنه يكون الوجوب رحمك الله، إذا ترك الاستحباب إلا إذا وجد الخالف يصرفه عن الوجوب، إذا وجد الخالف يكون للناس، فإن لم يوجد الخالف فهو الوجوب. والدليل من هذا الحديث على أن الأمر الوجوب من وجهين، الأمر الأول أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني نفى الأمر، يعني لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك عن كل صلاة، لكن لم أمرهم لوجود المشقة، هذا التقدير، لو لم يكن هناك مشقة لأمر النبي بسواك عن كل صلاة، لكن في ذلك مشقة فلم يأمرهم بالسواك عن كل صلاة. ما المراد بالأمر؟ يعني أمرهم أمر إيجاب، وإلا فالندب ثابت، استحباب ثابت، فدل على أن الأمر للوجوب، لأنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية، فدل على أن الأمر لا يطلق وجوب. الأمر الثاني أنه جعل الأمر مشقة، والمندوب لا مشقة فيه بجواز تركه وفعله، قال أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فجعل المانع له من ذلك المشقة، والذي فيه مشقة هو الواجب، أما الندب فليس فيه مشقة، لأن الإنسان يجوز أن يفعله ويجوز أن يتركه، يجوز له سنة ويجوز له، فدل على أن الأمر إذا أطلق فهو الوجوب، وهي مسألة أصولية، الأمر إذا صدر من النبي صلى الله عليه وسلم فهو الوجوب، إلا أن يوجد السبب، ويدل على قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا يدل على أن الأمر الوجوب، ولولا أنه الوجوب لما توعد الله من خالف الأمر بأن تصيبه فتنة أو عذاب أليم، فدل على أن الأمر الوجوب. وقد اختار العابدي من الأصوليين، وله كتاب الأصول للعابدي المعروف، اختار أن الأمر للنزل، اختيار ضعيف، وأتى بأدلة كثيرة لكن اختيار ضعيف، والصواب أن الأمر للوجوب. وكذلك استدل المؤلف بالحديث الثاني، حديث أنس: أكثرت عليكم في السواك في كل وقت، ويدخل في هذا الوقت الصلاة، ومن هذا دخول الوقت، دخول الجمعة في هذه الأوقات دليل على استحبابه السواك الجمعة، يقول أكثرت عليكم في السواك، يعني في كل وقت، ومن ذلك وقت الجمعة. والحديث الثاني حديث حذيفة، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص يعني يبلغ فاه بالسواك، فالنبي صلى الله عليه وسلم سوك إذا قام من الليل، لأن السواك مستحب، ولدخوله في عموم أمرت بالسواك عند كل صلاة. وإذا كان السواك مستحب في صلاة الليل وهي نافلة، فاستحبابه لصلاة الجمعة من باب أولى، فدل على استحبابه في صلاة الجمعة. رأيتم كيف استنباط البخاري رحمه الله في وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلك فاه بالسواك إذا قام لصلاة الليل لأنه مستحب. وإذا كان يستحب للمسلم أن يتسوك إذا قام لصلاة الليل وهي نافلة، فاستحبابه لصلاة الجمعة وصلاة الجماعة من باب أول، وصلاة والصلوات الخمس من باب أول. نعم. ليش؟ نعم. في اللفظ الآخر: لا أمركم بالسواك عند كل وضوء، يسحب أيضا عند الوضوء عند المضمضة قبل المضمضة أو بعدها، ويسحب أيضا عند دخول البيت، كان النبي إذا دخل بيته سئلت عائشة ماذا يبدأ به؟ قالت بالسواك. ويسحب أيضا السواك عند تغير رائحة الفم، هذه الأماكن مستحب. أولا السواك يصح في كل وقت، لكنه يتأكد في أحوال: الحالة الأولى عند الوضوء، الحالة الثانية عند الصلاة، عند كل صلاة صار يتغيرها نافلة، الحالة الثالثة عند تغير الفم، الحالة الرابعة عند دخول البيت، وهو مستحب في جميع الأوقات، في جميع الأوقات مستحب. وكذا كان عندنا قراءة المولد داخل، والسواك كما في الحديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وفيه فوائد عديدة حتى أوصلها بعض العلم على أكثر من 100 فائدة، ومنها أنه يذكر الشهادة عند الموت، يذكر الشهادة عند الموت. نعم. ما هو لازم سورة الأراك؟ التسوق يقول العلماء بكل عود لين ممكن لا يترك اللفة ولا يتفت، هذا وصف كل عود، ما هو لازم الأراك، أي عود يكون لين مرق لا يتفتت ولا يجرح اللفة، إذا كان يتفتت إذا كتبت إلى أحفر، وإذا كان يجرح اللفة يعني يكون عود لين مرق لا يتفتت ولا يجرح اللفة. حتى قال بعض الفقهاء إذا لم يجد شيئا استاك بأصبعه إذا كانت خشنة، بأصبعه خشنة أيضا، إذا لم يجد شيئا استاك ولو بأصبعه خشنة، لكن على كل حال يفضل أن يكون بعود، عود الأراك قال لأنه لين. نعم. ها؟ ما أذكر أنه يكفر في بعض الأماكن، إذا قد قال ما أذكر أنه شيء توفي إلا إذا كان سنة على في قضاء الحاكم أو شيء يحتم أو عند الطعام يأكل. ها؟ نعم. في الصلاة، في الصلاة ما يتسوق ويصلي، هذا العبث، وسمع الخطبة حكم حق الصلاة، إذا كان في الصلاة لا يتسوق ولا يتسوق إذا سمع الخطبة، إذا بدأ الخطيب يوم الجمعة، خطبة الجمعة لا خطبة العيد، الجمعة خاصة، لا يجوز سنة أن يعبث ولا يتسوق ولا يتكلم ولا يشمت العاطس، فالصلاة صلاة مسلم، لا تسلم على من عليه بك ولا سلم، وإذا سلم عليك لا ترد عليه السلام، وإذا مددت يده إذا مد يدك ومددت يده لا بأس، وإذا تكلم عندك أحد فلا تتكلم لكن تنظره بعين ثم تنبهه بعد ذلك، وإذا عطس وحمد الله فلا تشبه ولا تستاهل، حكم سماع الخطوة حكم غير حكم الصلاة، في هذه الحالة ما يتسوق لأنه حكم حكم الصلاة، في الصلاة ما يتسوق لأنه عبث، عند قضاء الحاجة عند طعام معلوم أنه لا يتسوق، والباقي سوق في كل يوم. نعم. باب من تسوق بسواك غيره. في خلاف بعض العلماء يرى أن السواك باليمين لأنه باب التكريم، وقال آخر من العلم إنه باليسار لأنه باب إزالة الأذى، ولقب أنه باليسار كان فيه تنظيف وإزالة الأذى. عند القيام من الليل حتى لغير الصلاة يستحق؟ نعم، عند القيام من الليل لأنه ضمن التلجر رائحة الفم يستحق. ما يقترب صلاة الصلاة؟ نعم، ولو ما صلى، لأن الفم يتغير، وإذا قام الصلاة يتعكر، لأن رائحة الفم في كل وقت يتغير رائحة الفم يستحق السواك. نعم. باب من تسوق بسواك غيره. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقضمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مسترد إلى صدري. نعم. ولو معه سواك يستن به يعني يستقبل، فاستن يعني استعفر، الاستنان الاستعفر. وفي هذا الحديث العلامة لا بأس الإنسان من السواك بسواك غيره إذا أعطاه إياه ويستحب له غسله. ولما جاء عبد الرحمن بن بكر أخو عائشة رضي الله عنها ومعه سواك يستن به، دخل على النبي وهو في مرض الموت، فهذا في مرض الموت، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريده، فقلت له قال عائشة في اللفظ الآخر قلت له آخذه لك، فأشار برأسه نعم، فقالت لعبد الرحمن أعطني هذا السواك، فأعطاه عائشة فقضمته يعني قطعت طرفه ثم مضغته لينته بفمها ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم، في اللفظ الآخر غسلته فتسوق به، فدل على أنه لا بأس أن يتسوق الإنسان بسواك غيره بعد تليينه وغسله استحبابا. نعم. فقصمته، أنا قصمته في اللغة فقضرته، والقص والقضم قطع أطرافه بالأسنان، دل على قوله فقضرته تكلم عليه الشهادة. نعم، قصمته بالصاد يعني كسرته، وفي رواية قضرته، قضمته

عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله المسجد. والشاهد من الحديث عند قول لا تمنع إماء الله المسجد عام يشمل الجمعة وغيره. فهذه الحديث التي ذكر المؤلف رحمه الله فيها التزم في بعضها تقييد وجوب الغسل بمن جاء إلى الجمعة، وفي بعضها التقييد بوجوب الغسل على المختلف، وفي بعضها التقييد بالإذن للنساء إلى المساجد بالليل، وفي بعضها الإطلاق في وجوب الغسل على كل مسلم في كل سبعة أيام. وقاعدة في هذا أن يحمل المطلق على المقيد. فالحديث المطلقة في وجوب الغسل على كل مسلم تقيد بالأحاديث التي قيدت ذلك بمن جاء إلى الجمعة، فيكون مشروعية الغسل للجمعة خاص بما وجبت دون من وجبت عليه دون من لم تجب عليه من النساء والصبيان والعبيد والمسافرين والمعذورين. وهذا هو جمع بين النصوص، هو اختيار البخاري رحمه الله، لأن الآثار التي يريدها في التراجم تدل على اختيار ما تضمنته عنده. وعلى هذا تكون الغسل إنما هو واجب على كل من جاء إلى الجمعة. أما الحديث المطلقة كقوله حق على كل مسلم يغتسل في كل سبعة أيام فهذا مطلق يقيد بمن جاء إلى الجمعة، وهذا هو اختيار البخاري، ولهذا أتى بهذه الترجمة هل على من ليس الجمعة غسل. ومن العلماء من قال إنه على إطلاق، إنه يؤخذ على إطلاق، وأن كل إنسان عليه يغتسل في سبعة أيام، كل إنسان باب النظر، كل إنسان عليه يغتسل في كل سبعة أيام، والأفضل أن يكون هذا اليوم يوم الجمعة، ولو كان امرأة ولو كان صبيا، كل واحد من المسلمين يغتسل في هذا اليوم بلا حسب. لكن القول بالوجوب هذا فيه نظر. وظهر السير الإمام البخاري رحمه الله أنه يرى تقييد، وأنه يرى أن الوجوب إنما هو خاص بمن جاء إلى الجمعة، الوجوب أو الاستحباب، لأن الغسل للجمعة سبق أن فيه ثلاثة أقوال أهل العلم. القول الأول أنه يجب، أنه واجب على كل من جاء إلى الجمعة. القول الثاني الجمهور أنه مستحب وليس بواجب. فدل الأولون بقوله صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد هذا غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واستدل الجمهور بحديث الحسن عن سمرة من توضأ يوم الجمعة في صبها ونمت ومن اغتسل فالغسل أقوى. لكن مقال الوجوه دليله أقوى، قالوا هذا يفصل قوله واجب إلى الاستحباب، فسروا قوله واجب يعني متأكد، متأكد كما تقول العرب حقي على التواجب أي متأكد. وقال آخر من أهل العلم إنما يجب غسل الجمعة على أهل البها والشرف الذين تبعت منهم الروائح يجب عليهم يغتسلوا، أما غير أهل الشرف فلا يجب عليهم وإنما يستحب. فمن العلماء كالبخاري رحمه الله قال إنه لا يجب إلا على أو لا يستحب إلا من أتى إلى الجمعة. وقال آخر من العلم إنه إن كل مسلم عليه أن يغتسل في كل سبعة أيام عملا بهذا الحديث من جاء إلى الجمعة ومن لم يأتي إليها. ولأجل هذا الخلاف فإن البخاري رحمه الله لم يجزم بالترجمة وجعلها وجاء بها عن طريق الاستفهام، قال باب هل على من لم يصل الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيره. حتى يتأمل طالب العلم سلم عليه السؤال عندك إلا حافظ بن رجب سلم على المسألة وجوب الغسل على غير من أتى إلى الجمعة الترجمة والأحاديث. نعم نعم فقد فهمت

في هذا الحديث دليل على أن البطل رخصة بعدم حضور الجمعة والجماعة، وهذا قول الجمهور وهو الصواب الذي تجمع عليه الأحاديث. وقال بعض أهل العلم يفرق بين قليل البطل وكثير، فالكثير عذر والقليل ليس بعذر. وروي عن الإمام مالك أنه لا يرخص في عدم حضور الجمعة بالبطل، والصواب أنه يرخص، فتكون الأقوال ثلاثة، قيل يرخص مطلقا وهذا هو الصواب، وقيل لا يرخص في الجمعة وقول مالك، وقيل يرخص في كثير البطر لا في قليل. هذا لا بد منه، لا بد يكون بطر يؤذي ويبل الثياب، هذا يختلف باختلاف الأماكن والأحوال. في بعض القرى وبعض الهجر إذا جاء بطر يكون الشوارع تحر ولو لم يكن كثير، قد يسقط بعض الناس ولا شيء كبار السن يزلق بسبب الطين ويتعدى كثيرا. وفي بعض الأماكن مثل ما نقول عندنا الآن الشوارع مزغلة معبدة، بمجرد ما يقف المطر ما يكون هناك إشكال. هذا تختلف باختلاف الأحوال، إذا كان المشقة ظاهرة واضحة والمطر كثير يبل الثياب ويؤذي يشق فلا بأس. هذا إذا كان قليل والناس يخرجون لحوائجهم وأغلبهم معهم سيارات وهو ليس لا يشق، فإنه لا يشق في هذه الحال ولا يكون عذر. وكون بعض الناس عنده سيارات لا يعتبر هذا، لا يسقط لا يسقط العذر، يعني ليس كل الناس معها سيارات، بل المراد يعني ينظر في هذا العذر، هل هو بطر يؤذي ويشق ويبل الثياب فيكون عذر. أما إذا كان قليل أو وقف البطر والشوارع مريحة ولا يشق الذهاب معها هذا لا حاجة، إنما الجمع من الحاجة، الحاجة والرخصة الواضح والعذر الواضح المشقة الواضحة. كما قال ابن عباس كرهت أن أخرجكم في الطين والدحر، وفي اللون الآخر كرهت أن تخرجوا في الدحر فتدوسون الطين إلى ركبكم. نعم، والصواب أن المطر عذر إذا في الجمعة والجماعة، لكن بشرط أن يكون مطر يشق ويبل الثياب، عذر واضح ما يكون شيء قليل. بعض الناس يتساهل، مجرد ما يرى غيوم نقاط يسيرة يجمع، هذا لا ما ينبغي التساهل. باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب، بقول الله. وإذا صلى الإنسان إذا تخلف عن الجمعة والجماعة لعذر من مرض أو خوف مطر فله أجر وثواب ما صلى مع الجماعة، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه، كما دلت على ذلك النصوص في حديث أبي موسى يقول إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، وقوله عليه الصلاة والسلام في الجهاد كان المجاهدين في غزوة تبوك قال عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العز وناس في المدينة ما استطاعوا الجهاد ولا مع النبي صلى الله عليه وسلم لمرضهم أو لأنهم ما عندهم شيء، ما عندهم ما يحملهم، فالله تعالى كتب لهم أجر المجاهدين. هذا هو الله تعالى وإحسان، إن بالمدينة إلا رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا وصلهم في المدينة؟ قال نعم، في المدينة حبسهم العذر. وهؤلاء مثل بعض الصحابة الذين جاءوا إلى رسول الله قالوا يا رسول الله احملنا ما عندنا شيء، نريد أن نجاهد معك بس ما عندنا شيء، ما عندنا عدل، احملنا على عدل، أعطنا شيئا، ما يستطيع، ما عندها شيء ولا إبل تحملهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء أحملكم. فانصرفوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبكون، ثم البكاؤون يريدون أن يجاهدوا بس ما يستطيعون، ما عندهم الإبل، كل واحد يعني معه من يكون معه، كل بعير عليه اثنين ثلاثة، وهؤلاء ما عندهم شيء، لا عندهم ما ولا هناك من يحملهم، وليس عند النبي صلى الله عليه وسلم يحملهم. فتولوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبكون، فعذرهم الله، الله قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء فضوا بأن يكون مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. هؤلاء أغنياء وعندهم ما يحملهم لكن منعهم النفاق في قلوبهم. أما الضعفاء المساكين واللي ما يستطيعون والمرضى يود لكن ما عنده شيء ولا والنبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم هؤلاء عذرهم الله. فالمقصود أن من ترك شيئا واجبا للعذر فإن الله يكتب له ثوابه. نعم. ها من هم هذه مخرج ايش؟ كيف يصلي؟ يصلي الجمعة في البيت؟ هل في جمعة في البيت؟ الجمعة من شرطها الخطبتان، يختم على نفسه هذا معروف، معروف ان الانسان المعذور يصلي الظهر، المريض ما يصلي الجمعة، كيف يصلي الجمعة في البيت؟ الجمعة لها شروط، ان شاء الله عند الحنابلة والجماعة لابد يكون الحضور 40، لكن هذا قول ضعيف، الصواب ان اقل الجمعة 3. قال بعضهم 4، قال بعضهم 12، قال 40، وثم لابد يتقدم خطبتان، فكيف المريض يصلي جمعة في بيته؟ ما يمكن، هو متخلف، ما يمكن هذا يصلي وحده الجمعة، من شرط الجمعة يكون جماعة أقلها 3، أقلها 3، إمام، مؤذن، وخطيب، واحد، هذا الصحيح، قال بعضهم أقلها 4، قيل أقلها 12، ولابد يتقدم خطبتان، لو كانوا ألوف ولم يفعل ولم يخطب احد ما خرج ما صلى الظهر ولو كانوا ملايين. لعب بشرطها ان يتقدم خطبتها. كيف يشكل هذا؟ هذا ما يشكل. الانسان يصلى في بيته يصليها ظهر، المراه تصليها ظهر، المسافر يصليها ظهر، والمريض في بيته يصليها ظهر 4 ركعات. نعم. ها؟ فين عزبة؟ ليش مش صحيحة؟ وشو إشكالها؟ هاي يقول باقي حالة يعني ما أظنها. هذا الظن قد يكون مسيء صواب وقد يكون خطأ ظن. ها؟ لا أقرب إنه هو لا شك منها. حتى ولو ما صحت هذا فالجمعة عزمة، الجمعة فرض ما في إشكال. حتى ولو ما صح هذه اللفظة فالجمعة فرض معروف، فالصلوات الخمس الجماعة فرض، فكيف الجمعة هي فرض لكن هذا الفرض يسقط بالعذر، إذا وجد العذر صار سقط هذا الفرض، معذور والخائف والمريض يسقط عنه الجمعة والجماعة. نعم. هنا لابد تكون باللغة العربية إذا كانوا عرب اللغة التي يفهمونها. نعم. باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ لقول الله جل وعز: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمع. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على ترسخين. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. هذا الترجمة المعقودة لبيان المسافة التي يجب على الإنسان أن يقطعها ليصل إلى المسجد ويؤدي فيه صلاة الجمعة، ما هي المسافة؟ من أين يأتيها؟ فقال: باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ ما الذي تجب عليه الجمعة؟ إذا كان بينه وبينها كم مسافة؟ مسافة يوم أو نصف يوم أو ساعة أو ساعتين؟ تجب الجمعة على من سمع النداء. من سمع النداء والأصوات العادية، الصوت العادي إذا كان هادي والأصوات هذه وليس هناك محركات ولا أصوات وصعد صعد في الصف فقد نراه وأذن ومن سمع صوته الصوت العادي تجب أجب عنه هنا الجزمة تجب على من سمع النداء أو كان في قوة السامع سواء كان داخل البلد أو خارجه إذا تجب الجمعة على من سمع النداء أو كان في قوة السامع بمعنى أنه يسمعه لو لم يكن هناك أصوات لكن الآن في أصوات الآن وليس المراد الصوت مكبر الصوت لا الصوت العادي بدون مكبر الصوت بشرط أن لا يكون هناك أصوات تمنع ويكون فوق هذا من المعروف أنه الصوت يروح مسافة كان الناس في القرى قديم قبل وجود المكبرات قبل وجود السيارات والبكائر وليس هناك شيء كان المؤذن يؤذن يسمعه البلد كله مسافات كم كيلو كان يسمع مسافة 6 كيلو 7 كيلو إلى 10 كيلو يسمع الصوت العالي يسمعها أهل الحرب والبساتين في خارج البلد كلهم يسمعون المؤذن الصوت العالي ويأتوا من مسافات فينتجب الجمعة على من سمع النداء وعلى من كان في قوة السامع سواء كان داخل البلد أو خارجه مزارع والبساتين حول البلد وتؤتى الجمعة من مسافة فرصة وهو 3 أميال كما كان أنس رضي الله عنه يكون في أرضه كما قال عطاء إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة حق عليك أن تشهد هذا كلام عطاء الثاني إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهد سمعت النداء أو لا تسمع لأنك إن سمعته فقد أولك وإن لم تسمع فأنت في قوة السلام فدمت في البلد ولا تقول البلد بعيدة وأن أطراف البلد متباعد عليك أن تشهد لأنك في البلد وكان أنس رضي الله عنه في قصره في البصرة لأن سكن البصرة أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع أحيانا يشهد الجمعة وأحيانا لا يشهد الجمعة وهو بالزاوية على فرسخ بالزاوية يعني مكان يقارب 3 أميال فكان أنس يكون في أرضه بينه وبين البصرة 3 أميال وهو مكان يسمى الزاوية كان مكان أو بستان له بعيد عن البلد عن البصرة ما يقال 3 أميال فيشهد الجمعة بالبصرة وكما في حديث الباب عند عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس ينتبون الجمعة من منازلهم ومن العوالي حوالي بعيدة عن المدينة الآن معروفة الآن حينا في المدينة كان سابقا خارج البلد يا مزارع فكانوا يسمون الجمعة من منازلهم ومن العوالي وكانت العوالي على 4 أميال فصاعدة من المدينة فتؤتى الجمعة من مسافة فرصة أو مسافة 4 أميال أما فرصة فلا يجب الاثنين الجمعة حتما لأن الفرسخين مسافة بعيدة للفرسخ يعني الفرسخ 3 أميال والميل يقارب كيلوين إلا كل كيلو فتكون 3 كيلو فتكون الفرسخ 3 أميال والميل كيلوين إلا كل يعني تقارب 5 كيلو الفرسخ يقارب 5 كيلو ها إلا ثلث تقريبا الميل ولهذا كان أنس أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع لأن بستانه على مسافة فرسخين فرسخين يعني 10 كيلو تقريبا 10 كيلو بعيد كان أنس يجمع أحيانا وأحيانا لا يجمع لأنه كان بالزاوية وهي موضع على فرسخين من البصرة وبهذا يقال لمن اعتاد الخروج المذهب والجمعة في مكان بعيد إذا كان بعيد لا يجب عليه حضور الجمعة إذا كان مسافة 15 كيلو 20 كيلو إلى 4 أميال الميل كيلوين إلا ثلث فتكون 4 أميال 5 كيلو يعني 6 كيلو كيلوين 7 كيلو قريب 7 كيلو 4 أميال إلى 7 كيلو إلى 8 كيلو إذا في هذا الحدود هذه مسافة يمكن أسرعها المؤذن وما زاد عنها 10 كيلو فما فوق هذا لا يجب عليه فعلى هذا نقول لمن اعتاد الخروج المزهر يوم الجمعة لا يجب عليه اثنان الجمعة إذا كان المكان أكثر من 7 كيلو